الله وعلى آله. أما بعد، على درسنا الصباح بعون الله وتوفيقه. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام: كذبت قوم لوط المرسلين، أي بتكذيبهم لنبيهم لوط عليه السلام، وهم أهل السدوم. وجعل تكذيبهم له تكذيبا لجميع المرسلين، لأن دعوة الرسل واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا. وقال كذبت بالتأنيث، مع أن القوم مذكر، لأنه على معنى الأمة أو الجماعة أو القبيلة. إذ قال لهم أخوهم لوط، أي أخوهم في النسب لا في الدين: ألا تتقون، أي ألا تخافون وتحذرون عقابه في عبادتكم غيره من الأصنام. إني لكم رسول، أي من الله، أمين في تبليغ رسالته إليكم. فاتقوا. ألا تتقون، ألا تتقون، أي ألا تخافون الله وتحذرون عقابه في عبادتكم غيره. نعم، وفي إتيانكم الفاحشة. نعم، وفي إتيانكم الفاحشة. التي لم تسبقوا إليها. الفاحشة التي لم تسبقوا. نعم، أحسن الله إليكم. ألا تتقون، أي ألا تخافون الله وتحذرون عقابه في عبادتكم غيره من الأصنام. وفي إتيان الفاحشة التي لم تسبقوا إليها. وفي إتيانكم الفاحشة التي لم تسبقوا إليها. نعم. إني لكم رسول، أي من الله، أمين في تبليغ رسالته إليكم. فاتقوا الله، أي بتوحيده وإخلاص العبادة له. وأطيعوني، أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه. وما أسألكم عليه، أي على تبليغ رسالة، من أجر مما يتعلق بالدنيا، لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أغراض. من شيء من الدنيا لا يتعلق بشيء، من أجر مما يتعلق بشيء، لا من أجر، من شيء من الدنيا، أي على تبليغ الرسالة من أجر بشيء من الدنيا. نعم، من شيء من الدنيا، من شيء من الدنيا. سلام الله عليكم. وما أسألكم، أي على تبليغ الرسالة، من أجر من شيء من الدنيا. نعم. لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أغراض الدنيا. إن أجري إلا على رب العالمين، أي ما ثوابي وأجري إلا عليه تعالى. وكان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة، لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى. والطاعة والإخلاص في العبادة والامتنان. وكانت وكانت دعوته أو المقصود من الشيخ ما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر هذا المقصود كان مشاهد نعم الدعوة واحدة وكانت عندك إيش أنا عندي وكان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة هذا جواب ولا دعوة الله أن يفهم منكم تقصدون الجواب ما أسألكم جواب جواب جواب السؤال والله سبق السؤال ولا دعوة وخبر دعوة وخبر وكانت دعوته دعوتهم وكانت دعوة هؤلاء الرسل وكانت دعوة هؤلاء الرسل واحدة نعم وكانت دعوة هؤلاء الرسل واحدة الرسل يقول ألا تتقون ألا ما أسألكم عليه من أجل دعوة نعم وكانت دعوة هؤلاء الرسل واحدة على صيغة واحدة أو وكانت دعوة هؤلاء الرسل على صيغة واحدة نعم أحسن الله عليه لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة متفقون على الأمر دعوة الأمر ليس دعوة بلى متفقون على الأمر مو بجواب نعم أحسن الله ما سبق كلام لهم اليوم حتى يجيبوهم نعم لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص بالعبادة والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة ثم نهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله ثم نهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله ثم نهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله وهو إتيان الذكور دون الإناث ولهذا قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين أي بالفاحشة وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم اللاتي خلقهن الله لكم وهن محل الشهوة بل أنتم قوم عادون أي متجاوزون للحد قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عما جئتنا به وعن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين أي من قريتنا بأن ننفيك من بين أظهرنا كما قال تعالى في الآية الأخرى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم وقال إني لعملكم من القالين أي المبغضين لا أحبه ولا أرضى به وأبرأ منه ومنكم ثم دعا عليهم فقال رب نجني وأهلي مما يعملون أي منه ومن عاقبته ثم دعا عليهم ولا ثم سأل الله النجاة ثم سأل الله النجاة ما تضاف الآية التي في سورة عنكبوت ثم دعا الله عليهم قال رب صنع قوم المفسدين هنا دعا الله ثم دعا الله أن ينجيه في الفئة الأخرى نعم دعا الله ثم دعا الله أن ينجيه وأهله من عملهم سأل الله ثم دعا الله أن ينجيه وأهله من عملهم دعا الله أن ينجيه وأهله من عاقبتهم من عملهم من عملهم وفي الآية الأخرى دعا الله أن ينصره عليهم في قول رب انصرني في الآية الأخرى دعا الله أن ينصره عليهم قال رب انصرني دعا الله أن ينصره عليهم رب انصرني على القوم المسلمين قال رب انصرني على القوم المسلمين نعم أحسن الله عليك استجاب الله دعاه ونجاه ونصره نعم فاستجاب الله دعاء. ولهذا قال تعالى فنجيناه وأهله أجمعين. ولهذا قال فنجيناه. أحسن الله إليكم. قال وقال إني لعملكم من القالين أي المبغضين لا أحبه ولا أرضى به وأبرأ منه ومنكم. ثم دعا الله أن ينجيه وأهله من عملهم. وفي الآية الأخرى دعا الله أن ينصره عليهم، رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله دعاءه ونصره. ولهذا قال فنجيناه وأهله أجمعين، أي كلهم إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب، وهي امرأته، وكانت عجوز سوء هلكت مع من بقي من قومها في العذاب. ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم بعقوبة شديدة لم يهلك بها أحد سواهم. ولهذا قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر، وهي حجارة من سجيل منضود. فساء مطر المنذرين أي من أنذرهم رسولهم لوط من عذاب الله وبأسه ونقمته، فلم ينزجروا ولم يرتدعوا، فأحل الله بهم عقابه الشديد. والمعنى بئس المطر مطرهم وبئس العذاب عذابهم. إن في ذلك لآية أي لدلالة وعبرة وعظة. وما كان أكثرهم مؤمنين أي من كفار قريش أو من قوم لوط. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذي بعزته أهلك الكافرين المكذبين من قوم لوط، وبرحمته نجانا. الأولى أقرب أن يكون الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الأولى أن يكون يرجع إلى كان أكثرهم أي قوم لوط أو قريش قدم أو من قريش. وما كان أكثرهم مؤمنين أي من قوم لوط أو من كفار قريش. نعم. أحسن الله إليكم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذي بعزته أهلك الكافرين المكذبين من قوم لوط، وبرحمته نجى نبيه لوطا ومن معه. كذب أصحاب في إثبات كما سبق في إثبات اسم الرحيم والعزيز صفة الرحمة والعزة. وفيه إثبات اسمي العزيز والرحيم وصفتي العزة والرحمة. نعم. نعم. بعد كل قصة من قصة تذكر. نعم. الآية العبرة يعني من هذه القصة، كل قصة فيها العظة والعبرة. نعم. حسن الله لك. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر تعالى قصة عبده ونبيه شعيبا عليه السلام فقال ثم ذكر تعالى قصة عبده ونبيه شعيب عليه السلام فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين أي بتكذيبهم لنبيهم شعيب عليه السلام، والأيكة البساتين الملتفة أشجارها، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. والأيكة البساتين الملتفة أشجارها هكذا هنا. شفت كلام مستري كلام شكال الحافظة الأيكة أو غيره. قال ابن كثير رحمه الله: هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة، وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها. قال ابن كثير رحمه الله: هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة، وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها. فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، إنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. قال: ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. شجر بساتين، قال بساتين، نعم، قال شجر ملتف كالغيظة يعبدونه من دون الله، نعم، غير البساتين، لهم البساتين كان إيش؟ قلطبي يتكلم عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيك الشجر الملتف الكثير، الواحد أيكة، ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيظة، ومن قرأ ليكة فهو اسم القرية. الأيكة والغيظة، فرق بينها وبين الأيكة. الغيظة معنى آخر، كان نفسها أحسن لي. فإيش أول ما قرأت قوله: الأيك الشجر الملتف الكثير، نعم، الواحدة أيكة، ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيظة، ومن قرأ ليكة فهو اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة. من قرأ إيش؟ ومن قرأ ليكة فهو اسم القرية أيكة، ويقال هما مثل بكة ومكة. يعني اسم القرية هو اسم الشجر، كيف شفق بينها؟ ليكة الشجر متف هو اسم القرية، ليكة على قراءة ليكة، ها؟ على قراءة ليكة يكون اسم ليكة، اسم ليكة، نعم، باللام، نعم. ومن قرأ إيش؟ من قرأ ليكة فهو اسم القرية، يعني قراءة ليكة، نعم. نافع بن كثير وعامر وابو جعفر، من قرأ ليكة فهو اسم إيش؟ القرية، كذا، نعم. قال: فهو اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة. قاله الجوهري. الغيظة اللي أحسي لك، قال ابن عاشور: وكانت غيظتهم من شجر المقلي بضم الميم وسكون القاف، كانت غيظتهم من شجر المقل. المقل، نعم، بضم الغيظة هي شجر المقل يعني، اي، وهو النبق او النبق، ويقال له الدوم بفتح الدال المهملة وسكون الواو. يسمون المزرعة غيظة والبستان غيظة. طيب، إذا الأيكة الشجر الملتف الذي يعبدونه من دون الله، الحافظ قال الشجر الملتف الذي يعبدونه من دون الله، قال الحافظ عليه قال شجر كثير ملتف شجر ملتف كالغيظة ها شجر ملتف كالغيظة كالغيظة تشبيه بالغيظ نعم يعني غير الغيظ هو يعني الغيظ اسمه ليش الغيظة لخيريك اسم نوع من الشجر اي نعم من شجر المقل وهو النبق ويقال له الدو يقال له الدو اي ابن عاشور إذا الحجر الذي يعبده من دون الله ذكر هذا ذكر يعبده من دون الله حافظ يقال لحسي ليك قال نعم قال فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب إنما قال إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسب إليه وإن كان أخاهم نسبا قال ومن الناس من لم يتفطر لهذه النكتة قبل مش المعنى الذي نسب إليه وهو عبادتهم أي نعم قال نعم وإنما لم يقل هؤلاء أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها إذن الشجر الأيكة الشجر إيش الملتف يعبدونها كالغيظة يعبدونها من دون الله ما في بساتين هنا كلمة بساتين نعم. والأيكة شجر مرتف كالغيظة يعبدونه من دون الله يعبدونه من دون الله ولهذا قطع النسب نسبهم فقال كذب شعيب ولم يقل أخوهم ولهذا قطع نسبهم فقال كذب أصحاب الأيكة ولم يقل أخوهم وإن كان أخاهم في النسب لهذا المعنى قرآن السلام وقال إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخاهم وإن كان أخاهم في النسب لهذا المعنى لكن يعني هذا التعليل يعني فيه يعني فيه نظر سورة الهود وإلى مدينة أخاهم شعيب نعم أول هذا المعنى الذي ذكر الحافظ إنه فضلهم لكونهم يعبدونها يعني ليس بظاهر وإن كانوا يعبدونه خاف النسب ولكنه ليس منهم في العبادة يكون من باب ها يكون من باب كراهية اللفظ أحسن وليك من يقال خاف بعد ذكر بعض المفسرين قال أن أصحاب الأيكة غير المدين أصحابه غيظة قالوا أن أصحاب الأيكة قرية غير مدين إيه بعضهم قال أمتين كما ذكر الحافظ صورهم مثل واحدة نعم كيف الله والأيكة شجر ملتف كالغيظة يعبدونه من دون الله ولهذا قطع نسبهم فقال إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخاهم شعيبا وإن كان أخاهم في النسب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون أي ألا تخافون الله وتحذرون كم سمع تحذرون عقاب أحسن الله عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون أي ألا تخافون الله وتحذرون عقابه إني لكم رسول أي من الله أمين أي في تبليغ رسالته إليكم فاتقوا الله أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وأطيعون أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه وما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة من أجر لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أغراض الدنيا إن أجري إلا على رب العالمين أي ما ثوابي وأجري إلا عليه تعالى واختلف هل أصحاب الأيكة هؤلاء هم أهل مدين أم أنهم أمة أخرى على قولين. قيل إنهم أمة أخرى غير أهل مدين، لأنه لما ذكر أصحاب الأيكة لم يصف شعيبا بأنه أخوهم، فلم يقل هنا أخوهم شعيب حيث لم يكن منهم. واختلف هل أصحاب الأيكة هؤلاء هم أهل مدين أم أنهم أمة أخرى على قولين. قيل إنهم أمة أخرى غير أهل مدين، لأنه لما ذكر أصحاب الأيكة لم يصف شعيبا بأنه أخوهم، فلم يقل هنا أخوهم شعيب حيث لم يكن منهم، بخلاف لما ذكر أهل مدين فإنه وصف شعيبا بأنه أخوهم. وقيل إنهم أمة واحدة، وأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، وإنما وصفوا في كل مقام بشيء، ولم ينسب شعيبا إليهم هنا لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. إذن هذا أضفناه هناك ستكررها. نعم سيكفي هنا. نعم عليكم. واستدلوا على ذلك بأنه أمر هؤلاء وأولئك جميعا بوفاء المكيال والميزان سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة، ولهذا قال لهم أوفوا الكيل أي أتموه وأكملوه إذا دفعتموه للناس. يعني نحذف الإضافة الأولى. أنا نعم. ولا تكونوا من المخسرين أي من الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي بالميزان السوي العادل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم شيئا من حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص. ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي بالقتل والغارة وقطع الطريق، كما قال في الآية الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أي الخليقة الأولين، والجبلة الجمع ذو العدد الكثير من الناس، والمعنى اتقوه بأن تفردوه بالعبادة. اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أي الخليقة الأولين، والجبلة الجمع ذو العدد الكثير من الناس، والمعنى اتقوه بأن تفردوه بالعبادة، لأنه المنفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك، وهو المنعم عليكم جميعا بنعمة الإيجاد والإمداد. السلام عليكم. هنا في قصة شعيب، في قبلها في قصة في قصة لوط، قلت الأمين رح إليكم في تبليغ رسالته إليكم، وسبق في نعم أو في أمين عندكم. نعم وأمين وأمين عندكم هذا وهذا. يعني ضاف في لوط وفي لوط عليه السلام وشعيب عليه. نعم كذا. أحسن عليكم. قالوا إنما أنت من المسحرين أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا فيه حتى غلب على عقله، فأنت في قولك تهذي بما لا معنى له. وما أنت إلا بشر مثلنا أي ليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا أو اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر وتشابه قلوبهم. وما أنت إلا بشر مثلنا أي ليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر وتشابه قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وإن ظنك لمن الكاذبين، أي ما نظنك إلا من الذين يتعمدون الكذب فيما تقوله، فأسقط علينا كسفا من السماء، أي جانبا من السماء وقطعة منه. إن كنت من الصادقين، أي في دعواك، وأرادوا بذلك إنزال العذاب عليهم مبالغة منهم في التكذيب به. قال أي شعيب عليه السلام: ربي أعلم بما تعملون، أي هو العالم بأعمالكم وأحوالكم، وهو الذي يجازيكم ويحاسبكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم. قال أي شعيب عليه السلام: ربي أعلم بما تعملون، أي هو العالم بأعمالكم وأحوالكم، وهو الذي يجازيكم ويحاسبكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم. فكذبوه، أي استمروا على تكذيبه حتى صار التكذيب وصفا لهم، بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب. فأخذهم عذاب يوم الظلة، أي السحابة التي أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا. وقد ذكر بأنهم أصابهم حر شديد، فأرسل الله سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. وقد أصابهم الله بما اقترحوا. أحسن الله لكم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، أي السحابة التي أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا. وقد ذكر أمطرت عليهم نارا تغضى، هلكوا عن آخرهم صلى الله عليه وسلم. حسن الله عليكم. وقد ذكر بأنهم أصابهم حر شديد، فأرسل الله سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. وقد أصابهم الله بما اقترحوا، لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب فظاهر، وإن أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهتها. إنه كان عذاب يوم عظيم، لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقدر قدرها. إن في ذلك لآية، لا يقدر، لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقدر قدرها، ولا يقدر قدرها. أحسن الله لي. إن في ذلك لآية، أي لعبرة ودلالة، وما كان أكثرهم مؤمنين مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الذي بعزته أهلك أعداءه المكذبين لرسله، وبرحمته نجى أنبياءه وأتباعهم من المؤمنين. ثم ختم تعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم، والتنويه بشأنه، وبيان دلائل صحة تنزيله منه تعالى، ودلائل نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن شبه المكذبين له، وأبطل أقوالهم فيه. قال الله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الذي بعزته أهلك. إن في ذلك لآية، أي لعبرة ودلالة، وما كان أكثرهم مؤمنين مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الذي بعزته أهلك أعداءه المكذبين لرسله، وبرحمته نجى أنبياءه وأتباعهم من المؤمنين. نعم في إثبات اسمه العزيز الرحيم، العزيز الرحيم كما سبق. والضمير إن ربك يعود إلى أصحاب ذلك أو إلى المتقين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. من تكرار القصص أحسن الله إليكم. قال القاسم رحمه الله قال الزمخشري فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر قلت كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها أذان وقر عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا أو يصقل عقلا طال عهده بالصقل أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدى انتهى كلامه حسن قاسم ينقل عن الزمخشري نعم ايش عد قال الزمخشري فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر قلت كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا أو يصقل عقلا طال عهده بالثقل أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدى انتهى أحسن الله لي. نعم ثم ختم تعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم والتنويه بشأنه وبيان دلائل صحة تنزيله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وبعد قلتم حفظكم الله تعالى ثم ختم تعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وتنويه بشأنه وبيان دلائل صحة تنزيله منه تعالى ودلائل نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاب عن شبه المكذبين له وأبطل أقوالهم فيه فقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي هذه الآيات الكريمة بين تعالى من أين نزل القرآن وعلى من نزل والسفير الذي نزل به وبأي لغة نزل فقال تعالى وإنه أي القرآن الكريم بلفظه ومعناه لتنزيل رب العالمين أي منزلا منه حقا وليس كما ادعاه المشركون من أنه سحر وكهانة وشعر إلى غير ذلك من تقولاتهم الباطلة وأدلة تنزيله منه تعالى كثيرة جلية ومنها ما تضمنته هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء مع أقوامهم والتي هي من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها إلا عن طريق هذا القرآن الكريم وقد أسند تنزيله إلى صفة الربوبية للإشارة إلى أن تنزيله من مقتضيات ربوبيته تعالى فكما أنه تعالى يربي عباده بهدايتهم لمصالح دنياهم فإنه أيضا يربيهم بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. السلام عليكم. فكما أنه تعالى يربي عباده بهدايتهم لمصالح دنياهم، فإنه أيضا يربيهم بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به هذا القرآن الكريم المشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، الذي فيه من الهداية لمصالح الدارين ما ليس في غيره. السلام عليكم. ثم بين تعالى كيفية تنزيل القرآن، فقال: نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وسمي أمينا لأنه أمين الله على وحيه إلى أنبيائه. وسمي أمينا لأنه أمين الله على وحيه إلى أنبيائه. ومن أمانته على الوحي أنه ينزل به على من أمر به دون غيره. وسمي أمينا لأنه أمين الله على وحيه إلى أنبيائه. وسمي أمينا لأنه أمين الله على وحيه إلى أنبيائه. ومن أمانته على الوحي أنه ينزل به على من أمر به دون غيره، وينزل به كما سمعه، فلا يزيد فيه ولا ينقص. وينزل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه، فلا يتقدم ولا يتأخر. وفي ذلك الإشارة إلى أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. نعم، هذا تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الحكيم الحميد، كله تنزيل. نعم. السلام عليكم. يقولون إيش؟ قد عرف اللي يقولون إيش؟ السلام عليكم. هذا. السلام عليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله تعالى الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وقد وصف بالروح لأنه ينزل بما فيه الحياة، وهو الوحي الذي به حياة القلوب. ووصف بالأمانة لأن المقام يقتضيه. وأمانة جبريل عليه السلام من عدة أوجه بالنسبة للقرآن. سبحان الدليل في ال. وإيش آخر؟ أحسن عليكم. قال الشيخ العثيمين. آخر سطرين. نعم. وصف بالأمانة لأن المقام يقتضيه. وأمانة جبريل عليه السلام من عدة أوجه بالنسبة للقرآن. أولا، أمين بحيث لا ينزل به إلا على من أمر به. وعلى هذا فيكون قول الرافض قبحهم الله إن جبريل أمر أن ينزل بالقرآن على علي رضي الله عنه، ولكنه خان فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، منافيا لوصف جبريل عليه السلام بالأمانة. وهل قوله معتد به حتى يرد عليه؟ السلام عليكم. هذه السطر الأخيرة. الآن الله يحفظك. الشيخ العثيمين يقول: قوله أمين بحيث لا ينزل به إلا على من أمر به. وعلى هذا فيقول قول الرافضة قبحهم الله إن جبريل أمر أن ينزل بالقرآن على علي رضي الله عنه ولكنه خان فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم منافيا لوصف جبريل عليه السلام بالأمانة. قال رحمه الله: ثانيا، مقتضى الأمانة أن ينزل به كما سمعه من الله، لا يزيد فيه ولا ينقص، ولا يقدم ولا يؤخر. ثالثا، أن ينزل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه، فلا يتأخر إذا أوحي إليه به إلا بإذن الله. فهذه الأوصاف الثلاثة من مقتضى أمانة جبريل عليه السلام. هذا التفسير كلام الشيخ بن عثيمين. قلتم حفظكم الله: نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وسمي أمينا لأنه أمين الله على وحيه إلى أنبيائه، ومن أمانته على الوحي أنه ينزل به على من أمر به دون غيره، وينزل به كما سمعه فلا يزيد فيه ولا ينقص، وينزل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه فلا يتقدم ولا يتأخر. ومن أمانته على الوحي أنه ينزل به على من أمر به دون غيره، وينزل به كما سمعه فلا يزيد فيه ولا ينقص، وينزل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه فلا يتقدم ولا يتأخر. وفي ذلك الإشارة إلى أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. وفي ذلك الإشارة إلى أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. في الآيات إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، وفي إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، في الرد على ما قال إنه مخلوق، أو أن ألفاظه حروف مخلوقة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره. السلام عليكم. وفي الآية إثبات علو الله تعالى، وفيه إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى غير مخلوق، خلافا للمعتزلة والجهمية وغيره من أهل البدع. السلام عليكم. على قلبك لتكون من المنذرين، أي نزل به عليك أيها النبي لتكون به من المنذرين، وهم الأنبياء والرسل، من عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. أحسن عليكم. أي نزل على قلبك لتكون من المنذرين. أي نزل به عليك أيها النبي لتكون به من المنذرين، وهم الأنبياء والرسل. من عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وما يؤدي إليه فعل الكفر والمعاصي. قوله تعالى: على قلبك لتكون من المنذرين. أي نزل به عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون به من المنذرين، وهم الأنبياء والرسل. من عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. من عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وما يؤدي إليه فعل الكفر والمعاصي وترك التوحيد وإخلاص العبادة. وخص القلب لأنه محل الوعي والتثبيت. السلام عليكم. وخص القلب لأنه محل الوعي والتثبيت، ولأنه المخاطب في الحقيقة، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهو أفضل الأعضاء وأشرفها، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار، وسائر الأعضاء مسخرة له، وبصلاحه صلاح سائر الأعضاء. وهو أفضل الأعضاء وأشرفها، القلب، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار. أحسن الله عليكم. وفي ذلك نعم، قال: ولأنه المخاطب في الحقيقة كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. السلام عليكم. نعم. وهو أفضل الأعضاء وأشرفها، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار، وسائر الأعضاء مسخرة له، وبصلاحه صلاح سائر الأعضاء. نعم. السلام عليكم. وخص النذارة دون البشارة. وفي ذلك أحسن عليكم. قال: وهو أفضل الأعضاء وأشرفها، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار، السلام عليكم، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار، وسائر الأعضاء مسخرة له، وبصلاحه صلاح سائر الأعضاء. في ذلك السلام عليكم. قال: وهو أفضل الأعضاء وأشرفها. نعم. لا لا لا شكل صوت بالدماغ، الروح تصعد للسماء ولا صوت بالجسم. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله: وهو أفضل الأعضاء وأشرفها، فهو موضع التمييز والعقل والاختيار، وسائر الأعضاء مسخرة له، وبصلاحه صلاح سائر الأعضاء. وخص النذارة دون البشارة لأنها أخص بغرض السورة، لأنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم. بلسان عربي مبين، أي نزل بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، لأنها أفصح اللغات وأبينها وأشرفها وأوسعها، وذلك ليكون قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليلا إلى المحجة. ولو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا عنه أصلا. أنا جمهور ما يمنعون دخوله. نعم. في أكيش أحسن لكم. بلسان عربي مبين، أحسن لكم. بلسان عربي مبين، أي نزل بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، لأنها أفصح اللغات وأبينها وأشرفها وأوسعها، وذلك ليكون قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليلا إلى المحجة. وفي ذلك دليل، أو وذلك ليكون قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليلا إلى المحجة. نعم. ولو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا عنه أصلا وقالوا ما نصنع بما لا نفهمه، فيعتذر أو فيتعذر فيتعذر الإنذار به. وفي هذا تقريع لمشرك قريش بأن الذي حملهم على التكذيب هو الاستكبار والعناد لا عدم الفهم، لأنه نزل بلغتهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه. وقد اجتمعت في هذه الآيات الكريمة فضائل عظيمة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. نعم في ليلة القدر شفر الليلة يعني. نعم سوريك. وقد اجتمعت في هذه الآيات الكريمة فضائل عظيمة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. وفي أفضل الأشهر، وفي أفضل الأشهر وأفضل الليالي وهي ليلة القدر. نعم تفضل. نعم نعم أقاسم في الدنيا وهي مكة. نعم السلام عليكم. وقد اجتمعت في هذه الآيات الكريمة فضائل عظيمة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين، وفي أفضل الأشهر وهو رمضان، وفي أفضل الليالي ليلة القدر، وفي أفضل بقعة في الدنيا وهي مكة. وقد تضمن الإخبار بتنزيد الكتاب من الله تعالى كمل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقد تضمن الإخبار بتنزيل الكتاب من الله تعالى إثبات عدة مسائل مهمة، منها إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال. هذا الخلاف الأول ذكرت استشطبنا وقد تضمن. نعم. وقد تضمن الإخبار بتنزيل كتاب من الله تعالى إثبات عدة مسائل مهمة، منها إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال. وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ومنها إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وهو كلامه بلفظه ومعناه. وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ، ومنها إثبات أن القرآن كلام الله. رد على المتجه القائل أو سيأتي لنا مخلوق. نعم ومنها إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه منه تعالى. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق، ومنها إثبات أن هذا القرآن منزل من رب العالمين حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. وفي هذا رد على كفار قريش. ماذا قالوا كفار قريش؟ آخر مقاطع. آخر شيء، وفي هذا رد على كفار قريش. لا قبله. وأنه نعم، ومنها إثبات أن هذا القرآن منزل من رب العالمين حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. وفي هذا رد على كفار قريش. قائلين بأنه افتراه. افتراه. قائلين بأنه افتراه واختلق. نعم. أن يقول افتراه وهو حق من رب. نعم. ها؟ نعم. القائلين بأنه افتره واختلقه. نعم. صلى الله عليكم. أن يقول افتره بل حكم الرب. نعم. ثم قال تعالى. نعم. وإن نعم. وإنه لفي زبر الأولين. افتره اختلقه يعني ونسبه إلى الله، وإن كان قول البشر. نعم. حسن. إنما يعلمه بشر. قال ولهذا قول البشر. نعم. وإنه لتنزيل. نعم. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم بين تعالى دلالة على صحة القرآن وصدق من جاء به، فقال تعالى وإنه الضمير للقرآن لفي زبر الأولين، أي لفي كتب الأمم الماضية التي جاء بها أنبياؤهم. والمعنى أن وصف القرآن وذكره والتبشير به مذكور في كتبهم. والمعنى وإنه الضمير للقرآن لفي زبر الأولين، أي لفي كتب الأمم الماضية التي جاء بها أنبياؤهم. والمعنى أن وصف القرآن وذكره والتبشير به مذكور في كتبهم، وليس المراد نفس القرآن، لأنه لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن القرآن بشرت به الكتب السابقة وبنزوله، وفي ذلك برهان واضح على أنه حق من عند الله. أولم يكن لهم آية، أي علامة وبرهانا على صحة القرآن وصدق من جاء به، أي علمه علماء بني إسرائيل، أي بنعوته المذكورة في كتبهم وبصفات من ينزل عليه. أولم يكن لهم آية، أي علامة وبرهانا على صحة القرآن وصدق من جاء به، أي علمه علماء بني إسرائيل، أي بنعوته المذكورة في كتبهم وبصفات من ينزل عليه. وقد أقر منهم بذلك وأخبر به كعبد الله بن سلام والنجاشي وغيرهما، كما قال تعالى في الآية الأخرى قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان مشركو قريش يذهبون إليهم ويتعرفون منهم هذا الخبر. إيش هذا؟ وقد أقر منهم بذلك وأخبر به كعبد الله بن سلام والنجاشي وغيرهما. نعم. في قوله تعالى أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان مشركو قريش يذهبون إليهم ويتعرفون منهم هذا الخبر. معنى رب نجني وأهلي مما يعملون، أكثر المفسرين على أن المراد التنجية من عاقبة العمل وهي العقوبة. وقال ابن جرير: من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران. وكذا قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهم. القول الثاني أي من العمل الخبيث. قال أبو حيان: أي من عقوبة ما يعملون من المعاصي. ويحتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منهم في مثل فعل قومه. من العمل بالشرك، الشرك والمعاصي، الشرك الشرك مقدمة، كذلك الشرك والمعاصي والفاحشة. نعم نعم، المعاصي هي أعظم الفواحش، من أعظم الفواحش هذا الشرك. وقال الشيخ سعدي: ربي نجي في قوله ربي نجني وأهلي مما يعملون أي من فعله وعقوبته، فاستجاب الله له. وكذلك شيخ العثيمين جمع بين القولين فقال: ربي نجني وأهلي مما يعملون. يقول الجلال المحلي: من عذابه. قال الشيخ: ولا شك أن هذا التأويل قاصر، لأن مما يعملون أي من فعله ومن عذابه أيضا، ولا يمتنع أن يسأل الله تعالى أن ينجيه من هذا العمل، ولا يمتنع ذلك أبدا، وإن كان الرسل لا يمكن أن يعملوه، لأن الصواب المقطوع به أنهم معصومون مما يخل بالشرف والكرامة، وعمل قوم لوط هذا يخل بالشرف، لكنه هو دعا لنفسه وأهله: رب نجني وأهلي. وأهله ليسوا معصومين من ذلك، والصواب أنه سأل الله أن ينجيه من عملهم ومن عذابهم. الصواب أنه سأل الله أن ينجيه من عملهم ومن عذابهم. نعم. طيب. على هذا الله يخليك. ما سبق. بس في إضافة إيش العذاب من جي من العمل. العمل والعذاب. العمل والعذاب. ها؟ ربي نجني وأهلي مما يعملون أي منه ومن عاقبته. يعني في التفسير. نعم. يعني منه ذكر من أي من العمل من عاقبته. أي من العمل ها؟ منه. من العمل من عاقبته العذاب. منه أي من العمل ومن عاقبته. نعم. نعم. أضفناها ثم ده. نعم ثم ده الله رجيه من هو من عملهم ومن عقلهم. نعم. وقال تعالى: نعم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. يقول تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: ولو نزلناه أي هذا القرآن على بعض الأعجمين، جمع أعجمي وهم لا يحسن اللغة العربية، فقرأه عليهم أي باللغة العربية مع كونه أعجميا خارقا للعادة ليكون آية لهم، ما كانوا به مؤمنين لشدة عنادهم وتعنتهم، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به لئلا يشتد حزنه بإدبارهم عنه، وإعراضهم عن الاستماع لها. أحسن الله إليكم. وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به، لئلا يشتد حزنه بإدبارهم عنه وإعراضهم عن الاستماع له، فإنهم لا يؤمنون به على كل حال. كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين من كفار مكة وغيرهم بسبب جرمهم وإجرامهم، أي أدخلنا التكذيب في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا في قلوبهم أشد التمكين. قولوا كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه. لا كذلك سلكناه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه التكذيب في قلوب المجرمين. فكما كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. ولو أنزلها على الله جميع فقرأها ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى إيش هذه العبارة؟ صلى الله عليه وسلم. كذلك سلكناه، قال البغوي، قال ابن عباس والحسن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. التفسير قال قرطبي رحمه إليك كذلك سلكناه يعني القرآن أي الكفر به في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقيل سلكنا التكذيب في قلوبهم فذلك الذي منعهم من الإيمان، قاله يحيى بن سلام وقال عكرمة القسوة، والمعنى متقارب. التفسير ذكرت قلتم كما أدخلنا التكذيب به كذلك، في قوله كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين. العبارة لا تكذيب به بقراءة العجمي. هذه كما أدخلنا التكذيب به بقراءة العجمي. كما أدخلنا التكذيب به أحدث بقراءة العجمي. كما أدخلنا التكذيب به في قلوب كفار قريش كذلك سلكناه في قلوب كل مجرم. هذا معنى الآية. البغوي قال بقوله تعالى ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين، جمع الأعجمي، وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب، والعجمي منسوب العجم وإن كان فصيحا. ومعنى الآية ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأه عليهم بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين، وقالوا ما نفقه قولك، نظيره قوله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وقيل معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه. كذلك سلكناه، قال ابن عباس والحسن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. كذلك الله يعلم كما أدخلنا التكذيب والشرك في قلوب كفار قريش كذلك نقرأ لكم كذلك نسلك في كل في قلب كل مجرم. لكم العبارة الذي بعدها يعني أقرأ لكم ما مذكور. طيب اقرأ. كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي فكذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين من كفار مكة وغيرهم بسبب جرمهم وإجرامهم، أي أدخلنا التكذيب به في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا في قلوبهم أشد التمكين لا يمكن تغييره كيفما فعل بهم وعلى أي وجه دبر أمرهم، ولهذا قال لا يؤمنون به. الكلام كلام من هذا؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين يعني كما سلكنا التكذيب في قلوب كفار قريش نسلكه في قلوب كل مجرم. هذا المعنى. ها هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. نعم معنى الآية. إيه هذا نعم كما أخبرنا بالتكذيب وش بعده؟ كما أدخلنا التكذيب في قلوب المجرمين من كفار مكة وغيرهم بسبب جرمهم وإجرامهم، أي أدخلنا التكذيب به في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا في قلوبهم أشد التمكين لا يمكن تغييره كيف ما فعل بهم. أنا خالف بس المراد يعني نحس أن التكذيب في قلوب سلك الله التكذيب في قلوب كفار قريش، ثم بين سبحانه أنه كما سلك التكذيب في قلوبهم يسلكه في قلوب كل مجرم. هذا أشار إلى هذا المعنى المفسرين أنه التشبيه إنه كما سلك التكذيب في قلوب كفار قريش نسلكه في قلوب كل مجرم من المجرمين إلى يوم القيامة. ابن كثير يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين. أي أدخلناه بس فقط لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين. نعم. لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم في قلوب المجرمين ولا بالخص فرق ويش لأنه يعني قبله في شيء قبل هذا كلام الحاب قبل ما قرأت نعم. ثم الذين يبذلون ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن، نعم، أنه لو أنزله على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به، ولهذا قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كما أخبر عنهم في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلنا في قلوب المجرمين. هذا هذا هو المعنى، يعني لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين لكذب به كفار قريش لشدة عنادهم، كذلك نسلكه التكذيب في قلوب كل مجرم. هذا هو المورد، بس عندنا في التفسير هل يفيد هذا؟ يعني الله تعالى أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب كفار قريش حتى ولو فراه أعجمي. ثم قال سبحانه: كذلك نسلك التكذيب في قلب كل مجرم إلى يوم القيامة. هذا اللي فهمه كلام الحافظ ابن كثير. يعني أول أخبر بأنه التكذيب وقع من كفار قريش، ثم أخبر بأن كل مكذب يسلك طريقته. أن المقصود بالأعجمين في هذه الآية البهائم التي لا تنطق. البهائم؟ نعم. قال وقوله: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يقول تعالى ذكره: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم التي لا تنطق. نعم بعيد. نعم. السلام عليكم. بن عاشور قال: إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقول وجملة كذلك سلكناه إلى آخره مستأنفة بيانية، أي إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقرآن في حين أنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعجب، فكذلك السلوك سلكناه في قلوب المشركين، فهو تشبيه للسلوك المأخوذ من سلكناه بنفسه لغرابته. كلام حافظ واضح. شوف بس العبارة، شوف قيدها، نبين أن الله تأخبر عن شدة عنادهم وتكذيبهم أنه لو نزل على بعض الأمثالين فقرأه عليهم لاستمروا في تكذيبهم. ثم قال سبحانه: كذلك نسلك التكذيب في قلب كل مجرم إلى يوم القيامة. شوف العبارة السادية، هذا معنى أخبر أولا أنه سلك التكذيب في قلوب قريش حتى مع نزوله على بعض الأمثال. ثم قال سبحانه: كذلك نسلك التكذيب في قلوب المجرمين إلى يوم القيامة. هذا فيه أكثر الموضوع. نعم، وهذا هذا الموضوع بالعكس: كما سلكنا التكذيب في قلوب قريش نسلكه في قلوب كل مجرم إلى يوم القيامة. نعم، لكن الآن عبارة طيب اقرأ. كذلك أي كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين. كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي. التكذيب به بقراءة الأعجمي. كما أدخلنا التكذيب به، يعني إن قرأه الأعجمي إن قرأه الأعجمي سيكذبون به. نعم، كما سلكنا التكذيب به، كما سلكنا التكذيب في قلوب كفار قريش به عند قراءة الأعجمي أو في قراءة الأعجمي، نسلك التكذيب في قلوب المجرمين. كذا عندك؟ كما إيش؟ أنا أقول كما أدخلنا التكذيب، نقول كما نعيد كما سلكنا التكذيب. اقرأ ما مكتوب عندك. كما كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، فكذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب. كما سلك التكذيب به في قلوب كفار قريش. في قلوب كفار قريش في قراءة الأعجمي لو أنا قال ولو نزل له لو قرأه الأعجمي أو لو قرأه الأعجمي قال ولو نزل له لكن ما نزل ولو لو حرف امتناع عن السلاح. امتناع. نعم. كما إيش؟ كما سلكنا التكذيب به في قلوب كفار قريش في قراءة لو قرأه الأعجمي. نعم، لو قرأه الأعجمي. كما سلكنا التكذيب به في قلوب كفار قريش لو قرأه الأعجمي. نعم. أحسن من في قراءة الأعجمي. نعم. لو قرأه الأعجمي. نعم. لو قرأه الأعجمي. فكذلك. أيوة. سلكناه أي أدخلنا التكفير به في قلوب المجرمين. أي أحسن. من كفار مكة وغيرهم بسبب جرمهم وإجرامهم. لا من كفار مكة سبق. سبق في قراءة العجمي. إذن تستخدم العبارة طويلة. نسلكه في قلوب المجرمين بس ما يظلمه. من كل كافر إلى يوم القيامة. يعني قولوا أحسن عليكم. كما سلكنا التكذيب به في قلوب كفار قريش لو قرأه الأعجمي. أيوة. فكذلك سلكناه. أيوة. أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين. نعم. من كفار مكة وغيرهم ده قلوب المجرمين إلى يوم بس من كفار مكة ما يعتدوا كفار مكة من غيرهم إلى يوم القيامة بس بدو كفار مكة اشتروا عليهم من كفار مكة اشتروا عليهم كفار مكة يعني أي سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين من غيرهم إلى يوم القيامة من غيرهم بس من غيرهم في قلوب المجرمين من غيرهم من غيرهم من غير كفار مكة سبقهم. نعم صلى الله عليه ما يكون تكرار. نعم بعرف استقامة العبارة إلى يوم القيامة. لا قلوب المجرمين بس أكفي المجرمين. أما التعليل الذي ذكر بعده أي أدخلنا التكذيب به في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا هذا نحذفه بعدها جاء المعنى يعني ذكر المعنى أي أدخلنا التكذيب به في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا في قلوبهم أشد التمكين لا يمكن تغييره كيفما فعل بهم وعلى أي وجه دبر أمرهم ولهذا قال لا يؤمنون به. هل هذه أم عبارة يعني جميع المجرمين عبارة من أين هذا الرجاء شعر العبارة أي أدخلنا التكذيب به في قلوبهم حتى صار التكذيب وصفا لهم متمكنا في قلوبهم أشد التمكين لا يمكن تغييره كيفما فعل بهم وعلى أي لا أقول إيش طب هذا ما لازم ما لازم بس المهم ما سبق أي كذلك أي كما سلكنا التكذيب به في قلوب كفار قريش لو قراه الأعجمي فكذلك سلكناه ويدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين من غيرهم إلى يوم القيامة. أحسن عليكم. ولهذا قال لا يؤمنون به مع وجود المقتضيات الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه من التكذيب به حتى يروا العذاب الأليم. نعم. ولهذا قال لا يؤمنون به مع وجود المقتضيات الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه من التكذيب به حتى يروا العذاب الأليم حيث لا ينفعهم إيمانهم عند معاينته. نعم هذا كافي عن ما حلف له يدي المعنى. نعم صلى الله عليه. حتى يروا العذاب الأليم حيث لا ينفعهم إيمانهم عند معاينته. نعم. فيأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي بمجيئه حتى يفجأهم وذلك أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم فيقول أي عند معاينة العذاب على وجه التمني والحسرة هل نحن منظرون أي ممهلون الأصل أي ممهلون ممهلون كاتبين مهملون هل نحن منظرون أي ممهلون أي ممهلون ولو زمنا يسيرا لتدارك ما فاتنا وما فرطنا فيه لكن الحال أنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يفتر عنهم ساعة. نعوذ بالله. أفبي على بلا استاجرون. نعم نكمل. يقول تعالى منكرا عن المشركين استعجالهم بالعذاب أفبي عذابنا يستعجلون أي يستعجلون وقوعه بهم تكذيبا به واستبعادا لها. أفرأيت إن متعناهم سنين يقول تعالى نكمل إن شاء الله الدرس القادم. ثم ننتقل إلى سورة النساء. سورة النساء جزء ونصف تقسم في التقسيم، النصف الأول، النصف الأول لا وندخله ظلا ظليلا، والنصف الثاني يبدأ من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من صلح معروف إلى آخر السورة. بعد كل نصف جزء ننتقل، هذا النصف الأول ننتقل إلى فرقان. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى آله. قال نعم أحسن. من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع، فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع؟ عن المشفوع له. من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له، نعم، فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع مشفوع له، أم يتوقف قبول الشفاعة على رضا الله عن المشفوع له؟ كيف فهل الشافع يقول رفع إليك من أحسن من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له، نعم، فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع له ثم يتوقف قبول الشفاعة على رضا الله عن المشفوع له كذلك؟ الشافع هو يختار، يسأل هل الشافع هو الذي يختار أن يشفع لفلان أو لا يشفع؟ الله تعالى هو الذي يحرك قلبه الشفاعة فيشفع، فهم من الله أن يحرك قلبه فيشفع ثم يقبل الشفاعة سبحانه، ففضل من الله بدءا ونهاية. يعني الله يحرك قلوب المؤمنين فيشفعون، يشفعون لإخوانهم، الله تعالى يوفقهم للبدء وسؤال الله الشفاعة له، سؤال الله الشفاعة له فيشفعهم فيه. لكن لا يخص هذا من كان في الدنيا، ها؟ لا يخص يا رحمة عليكم من كانوا في الدنيا على صحبة إيمانية ومعرفة و... بلى، مثل ما جاء في الحديث أنه كلماتهم بيشد مراسلة من الله لهم، نقول أخواننا كانوا معنا وكانوا صلونا معنا وكانوا نعم. صلوا عليكم. السؤال الثاني نفس إليك، هل صاحب مدين الذي لقيه موسى عليه السلام هو نبي الله شعيب؟ الصواب أنه ليس هو، وأن بين شعيب وبين موسى ظهور. نعم. السلام عليكم. هل السجود للصنم؟ قيل بهذا لكن قول ضعيف نرجح. نعم. الصواب أنه غيره. نعم. هل السجود للصنم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين هي من الكفر العملي أو الاعتقادي؟ إيش؟ هذا إيش؟ هل السجود للصنم؟ السجود نعم، هذا كفر عملي نعم، ومخرج من الملة نعم. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا كفر قولي وهو مخرج من الملة نعم. والهزل بالدين؟ كذلك، الهزل بالدين كذلك. كفر العملي وهو مخرج من الملة، قد يكون هزل بالقول قد يكون بالعمل والإشارة نعم. ولا يكون متلازم، ما تكون متلازمة نفسي لك، ما تكون متلازمة من الاعتقادي ومن العملي وقولك، لا يهزل إلا هو نعم، ما في شك لا بد من الاعتقاد. ينو بسجده لله ولا يضره نعم. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع سبحانه الله.